الطاب الغالي جيل داش رفع التسجيل حسان مع السل غالي قدر ما حبنا الله ما قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها عين اليدي معيوني واصفر ودراجه شي صيبني من القاه اجفل واصفر ودراجه ورد اقول لك هلا بيك ما تنطق هالشفايف ورد اقول لك هلا بيك ما تنطق هالشفايف قدر المحبه لما ما قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها ليدي معيوني Thank you. ورد ابعث لك رسالة وتقول لي ما عرفك دي ورد ابعث لك رسائل كنت ابعث لك سلامات من طرابك جدايل كنت ابعث لك سلامات من طرابك جدايل قدر المحبة من الله ما قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها عين اليتيم عيوني تبطلون العادة أعني من قبل ظنكم ما تسوون انت برادة أعني من قبل ظنكم ما تسوون انت برادة أدري ما حب الله لا قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها عين اليتيم عيوني عندي حبيبة زينة قال باكر عيد الحب عندي حبيبة زينة قال باكر عيد الحب عندي حبيبة مزيونة والله لهديها على كاسين من تسجيلات الألفين والله لهديها كاسين من تسجيلات الألفين أدر المحبة من الله ما قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها عين اليتيم عيوني We'll be right back. ابيان على دموعي ابيان على دموعي صوتي اني شايلته خنجر ما بيه لضلوعي صوتي اني شايلته خنجر ما بيه لا يرضاها عين لي في معيوني خليل الأحمادي خليل الأحمادي أبو الريب عبود بلاب الأرسال وأبو الزحلة أبو الزحلة وفادر فها زوق وحياك أهل تحية العريسين تراس عرس طول الجهاد فلاحة مهند وفرحان والشيخ الحليل ساد عبد الباص طبيعه يحيون ابو بكر والغندور ناصر حياك شغل الله شيل شيل شيل تمنيت في مليت القعد وحديت بالبيت ولا غيرك ما حبيت حلوة يا الرجاوية ولا غيرك ما حبيت أحمد نزوي بنية على حسين الحسن عام الله من الملوك خايف يا حسين الحسن من عمامي تبلونه طهو راسك تحية السلام زهرة بعلي زهرة بعلي والخلقك زهر واحلى بعلي حمادي بغيابه الله يفك أسره حمادي بغيابه الله يفك أسره أحلى عرسان البوسراية العفيشان الغدير العفيشان الغدير عبود الحمزة إبراهيم العيد الطبقة الطبقة ابن الرجل الطبقة حياك يلا راحت المصاري تحية سلام صلاح الفرحان أحلى فراس احلى عسام احلى عسام احلى وحليل ياسر العمار مهند الفرحان حسام حسام ابو علوش احلى ابو علوش ياسر ياسر زوق تحياتي لعيوني تحية السلام احلى فراس الفارس وطول فراس الفارس عرض فراس الفارس حسين البطل عيون عمار صغير ولا تزعل يا حسين عالي وانت الدبيت يا حسين وما حد غيرك يا حسين احلى نورس وخلف نورس العليا والحمد خصنص تحرم عيون ترك الغرانيج احلى عيسى احلى حسين احلى مهند وعيون مهند الشيخ البحمين شباب موجودة وعيون فيصل عيسى احلى غراني شباب اخواني انا نص ساعة وامشي عندي في العادة هذا بش مباخر يلا زوري يلا اصلا يلا يلا ثمانية شيل شيل شيل شيل يلا يلا يلا اصلا شوي روح روح روح روح هيا حسين قم قم قم قم ابو طير هنا ازعل ما هو بالكيان قلبي زعلان جباري ازعل ما هو بالكيف قلبي زعلان جباري بعد عيوني عمادي دمعي بلل عباري بعد عيوني اسمر اسمر اسمر الو اسمر سمارك سوداني بدك سفر جل البلاد اسمر سمارك سوداني بدك سفر جل البلاد بحيل الرب الفوقاني سننقص لخدودك يا اسمر الله شنو يلا روح الهي القصر طيارة العرب الفوز والله لا علي بيتي وقت ودي طيارة أولو للحرك البلوى بدالي أنا بحبك فهت عارف تمنيتو في مديت والقاتو حادش بالبيت تمنيتو في مديت القاتو حادش بالبيت ولا غيرش ما حبيت الحلوة يا البنية ولا غيرش ما حبيت حلوة يا الطبقة ويا النية روح روح شيل شيل شيل صدفة ما في الهوى الحج يا العداني مو أيه صدفة ما في الهوى قصرنا البسارة يا وداني من البقرة قصهم البسارة يا وداني حرام العالى حمد الوجداني حرام ابني القرز الهجاني حرام العالى حمد الوجداني حرام ابني تمنيت وتمنيت القاتو هادج بالبيت تمنيت وتمنيت القاتو هادج بالبيت ولا غيرك ما حبيت الوايا عالبنية ولا غير اسمع عبيت هواي الرقاوي هي المزوزات تحية السلام شق حمد حمد تحية العريسين عماد الغالي حماد الغالي الله يفك اسره عباس الخضر احلام الحمد تحية العرسان سوق عبد الله تحية السلام نازل امين تحية العرسان واحمد الغالي حسام المطلق انور عالي ألف سرايا قيدان وحيا على المراز عيونك والعيون شيل زمر اسهاي الدرج الحلوة بعود الدمال والوحدة أحلى من وحدة نخشو في الأصاري الوحدة وحلى من وحدة نخشو في الأصاري الشوية يا عم خلاني تجمالي مالي جينة الشوية يا عم خلاني تجمالي مالي جينة العالم عبود الصالح هل ويلف هزينة هلا هلا شيل اول شيل شكرا شكرا اخواني شكرا شكرا اخواني الله يعطيك العافيه شكرا ضرب الزارة واستنى ضرب الغالي شيجيبه من ثنين الحبايب كل من قايد حبيبه ضرب الزارة واستنى ضرب الغالي شيجيبه من ثنين الحبايب كل من قايد حبيبه تحية سلام يوسف العمر الخطيبة أحمد عبيد الخطيبة سريد حمد النظام رحيم المظلم رشيد المفضل العبير رشيد المفضل العبير وحلى فيصل علي والخطيبة وعيون فلا سامنة جمدك يا أبو حيان تحوى السلام بسام المطلق بسام المطلق أحلى عرسان أحلى عرسان والحضور وأحلى البليغ والبليغ سيد إسماعيل والحضور صالح إسماعيل على الوداع كامل يوسف حياك حبيبي تحية السلام سيل اسماعيل شباب شبابية تحية العرسان أحلى الأخوة صالح اسماعيل وطبان اسماعيل العام اللطيف المخلف وعيون لطيف أحلى شباب الموسم وسام المطلق وسام المطلق والعمام الفرحان شباب الدير شباب شبابية حياك حسام افتداء حيليا واخوك راس البرحان واحلى عرسان صلاح ابو الذيب ياسر برحان ابو عمار وابو عروس العقيدات جميع والعقيدات ابو سرايح وكابل يوسف بعيونك حبيبي احلى سلام احلى تحيه سلام احلى وين واحلى وين علي ومحمد علي والكراسي تحيه الكراسي ولد الخلق ولد الخلق ابو الهدى عبود الخلق ابو الهدى عبود الخلق ابو الهدى احلى صلاح اليك يا ابو عيونك الله سي سي سي احبك انت خبز عبد النور قبط نفسي على ريلي قلبي ابن المدينه جربوا كل اجل الريف وكنت خبز عبد النور قبط نفسي على ريلي قلبي ابن المدينه ألقي مليت وفي مليت ألقات وحادش مليت ومليت في مليت ألقات وحادش مليت ولا غيرش ما حبيت حلوايا الرقاوية ولا غيرش ما حبيت حلوايا الرقاوية شي شي تحية السلام أحلى خالد أحلى خالد حمود واحلى وليد واحلى بسبيع البسبيع واحلى عامر ومعلم وعيونك كامل يوسف وعيونك حبيبي هلا الفيام انتجد وفها مامك ابراهيم يا ابن الفيام انتجد وفها مامك كلها وقفت وتضحج على نقلة اجدامك كلها وقفت يا ساتر على نقلة تمنيت تمنيت لقات وحدك بالبيت تمنيت وتمنيت لقات وحدك بالبيت ولا غيرك ما حبيت هي ويا الرقاوية ولا غيرك ما حبيت هي ويا الرقاوية تحية سلام عيون ياسر فرحان ياسر فرحان دراس وخبيثة واحلى وصف العمر خبيثة واحلى وزير الفضل حبيب وقول فيصل علي معلم خبيثة اخر يوم حياتي اخر خطوة اخر نقطة كف بس لا تكونوا المتفارقين عيونك حبيبي الله اما والله لا مثل الغانم انهار جبلة ومشرج والله لا مثل الغانم انهار عالرقة مشرج قطة جهزة سوادة فقلبي سوى لحج قطة جهزة سوادة قلبي سوى لحج تحية سلام بتول الفرحة اخت العريس اخت العريس ام هشام تحية بها السوشي غالب الشاب بغيابه في المملكة العربية السعودية والله يردكم السلامة حياكم سوري الله ألقي منيت ودي منيت ألقات وحياتي سميت أوهوس قلبك والله غيرك ما حبيت حلوه يا الرقاويه شبه غزي المري قالي سيادو ارفع طلعة سلبشباك وجبح حفاقو عيد غزي المري قالي سيادو طبرت فك المحكوم المغبوران يعتبرون مجنون بحب القانون أربع ملعاسل بشباك وجمع حفاقو عيد زي البرية الغالي سياقو تحية وسلام حفاق راشد دراسة عروسته دراسة عروسته سعيد النعمة أحمد عيد وحيد البكر أبو الريف حمادي خليل حمادي السحلاوي بعين السحلاوي عبود الهبار خليل أبو الريف أبو جرانة وبنت العم وخال مصطفى بنت العم وخال مصطفى سوف تحياني طعم العسل بشفى بشفى حفاقه أنا غسيل البرية وغالي سياقه نظرت فك المحكوم المغبوران يعتبرونه مجنون بهذا القانون كل الحالة مذوي ابن حج لجاج ابن احترفض يا شي فرد لجلاي ابن احمد مذوي مذوي ابن عجلي جاي انا غسيل يا الغالي وما حد وياي اللوم نحضر فديا خي بدت الاجلال تسكهين قلب مكسر عطي ويلا تحية وسلام حسام المطلق حسام المطلق حسام المطلق طاهر المطلق طارق المطلق حسام المطلق رمضان اسماعيل حسين اسماعيل كل شي موجود حياكم سوق ابو حنين عيونك تحية وسلام نجيب المطول ابو عبير فراس الفرحان عروسكم نجيب الاسعد ابو اسكندر نجيب الاسعد ابو اسكندر احلى مسرع الحطين يوسف العمر احمد عبيد والسرية حب النظام سرية الرقاء رحيم الفضل الخبيبة كامل يوسف حبيب سوق أحلى حلاق على طول جغالي كيلو من جنان مرقة عيني تعدى الجو يا محمد ما ياخذ عاشير وما هو مسعد طول العمر يشكي بمول الجيران بعد عيوني يا تامر لا يا عيوني انت السمر وهامامك ما خلوني بعد عيوني يا تار لا يا عيوني كنت السمرة وحمامك ما خلوني الوضع هي حالة مسارة يقبروني قلب مقشم يا عالم على هالشقروة فهو سلام عيون مجاهد العسان ابو وحيد عيون عرسان احلى ورمين احلى عريسين عيون سامر ابو حاتم سعد ابو رصاص فيصل ابو الفدا ناصر ابو شهر عيونك العيون ايوه الجاس السعودي لو قلقولك صغيرة والله يا بني يعني لجنونك اللباس الخليجي لو قلقولك حلوة والله يا بني يعني مجنونك اشبح لها النظرة من عيونك تحيا الميت يا عالم لولو بقبره تمنيت تمنيت القات وحيدك بالبيت تمنيت تمنيت القات وحيدك بالبيت والله غيرك ما حبيت الواي الرقاوية والله غيرك ما حبيت الواي ما نخبيك شرمة مالك شي بيه بنسان ولو يسكنون بعمان ما حيد عنك آني ما نخبيك شرمة مالك شي بيه بنسان ولو يسكنون بعمان بأرض بغيرك آني فهد مطل يجي علينا طلعت له حلوة بدربه من عدو وصلينا قلت لك يا فهد مطل يجي علينا طلع أحمد لبيت صار صوي يربينا أمه نخديدك عمان طالت شبيه بإنسان ولا يسكنون بعمان ما حيد عنك آني الشباب والشبيه يقي عليك ألفا وصورة لورجات الحفاظ وألفا تحمد موسى وصف الجفير ألفا وسامي نجم على أطلاق الوادي التالية 216-643 215-613 وألفا سامي نجم الحسكة 225-714 ولا تنسوا أجمل الفنان تحمد موسى حاجينا تدري فراقك بها النار مجاوينا حاجينا برباك يا اسمر حاجينا تدري فراقك بها النار مجاوينا عزيزي المستمع وعزيزة المستمعة الطبعة الشرفية من جزيرة صوت 2000 أو تلقي سوري ديزور رجع فار السعادة عبدالله وحسن العزيز ولكم جزيل الشكر سودا العيونه وساع الحالق محبس يسترها رفع الكل ودال عجل بس حتى Yeah. علي احلى من العم احمد الحاج ياسين العيلة تمحيه ابراهيم الصبح شباب الصبح العيلة الصبح العيلة يا بس ابو علي مشكل صعب العيلة كل شيء موجود كل شيء شارك وبارك احلى عبد الرزاق ترحم احلى امير احلى عواد سرور ساهر ابو كاظم ساهر ابو كاظم عمر مخطاب بقيامه احلى قاسم بقيامه اسماعيل احلى حميد كل شيء موجود شكرا لصاحب التحيه هلا We'll be right back. خايف تسيبك عين. ايش قلت يا ابو جاسم؟ اذا خسرت مثلك اجيب منين؟ احلى وجه تحيه. عينك الصبحي عينك بسام احلى ملالي احلى عيسيان احلى اسماعيل محمد اسماعيل واحلى حلاق احلى حلاق هلا والدي خيلك وتكلم معك بعيون اجري محكيني ياي والدي خيلك وتكلم معك بعيون اجري محكيني ياي شيب كلكم ما كبير تحيه السلام احلى عيون صالحه صغير يحيى الصغير والعمر والبعوين والصغير الله صار صغير صباح صديقة والله العالم شفت بنية رقيقة طالب طالب جنها وردة بحديقة والله العالم وتعارفنا بدقيقة طالب طالب وتواعدنا بالكورنيش والله العالم صوت عرفنا بدقيقة طالب طالب وتواعدنا بالكورنيش الله العالم صوت الفين حسن معزي عبد الله معزي اسماعيل معزي احمد معزي هلا والله جعفر هلا والله هسه مرا مثل الناقة ظالم ظالم شكثر الها رفاقة الله العالم هسه مرا مثل الناقة ظالم ظالم شكثر الها رفاقة الله العالم العالم صعبة علي فراقة ظالم ظالم زينت كل الكورنيش الله العالم اهلا بعمره سمره يضحك ويلا طالب طالب والشجره هي جميله والله العالم السمره يضحك ويلا طالب طالب والشجره هي جميله والله العالم دحلى وياه الدعليلة طالب طالب دحلى السهر على الكورنيش الله العالم دحلى وياه الدعليلة طالب طالب دحلى السهر على الكورنيش الله العالم عشرة يمشي سوا ظالم ظالم هنا للعيش كذي والله العالم كل عشرة يمشي سوا ظالم ظالم هنا للعيش كذي والله العالم طالب طالب حواء ما تحب الطنطيش الله العالم اشرف على التسجيل حسان مع الغالي قدر ما حب من الله ما قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها بين اليدي معيوني بعيوني تموت بنار اقول لك تكرم عينك اذا تقول لي فوت بنار اقول لك تكرم عينك ادري ما حب من الله ما قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها عين اليدي معيوني عايش محبوبي أعلم طير السعادة جايب لي خبر منهم ما هم ناسين العادة جايب لي خبر منهم ما هم ناسين العادة أدري المحبة من الله ما قلت لكم حبوني بس الله ما يرضاها عين اليدي معيوني معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. والله يا من يعزو علينا أن نفارقكم وجداننا من بعدك وهم عدموا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويل يا قلبي. Thank you. ربي يشهد علي وربي يشهد علي عصر يا مشذر تالك عليك هالشذرة قلبي تحمل خنجر ما يحمل منك نظرة و ورد تعاصر يا مشذر تالك عالية كالشذرة. قلبيتي حمال خنجر ما يحمل منك نظرة. وصدر والشمس جوات خدك لولا الجيفن بكتوفي غيري ما يقضب عجدك. القيض جانا وصدر والشمس جوات خدك لولا الجيفن بكتوفي غيري ما يقضب عجدك. وردة عاصر يا مشذر تالك عالية كالشذرة. قلبي تحمى الخنجر ما يحمل منك نظرة. سوا من لك وانت حلو الوصاير ما تطفي نار قلبي الا بعض الشفايف. هاي القساوة من لك وانت حلو الوصاير ما تطفي نار قلبي الا بعفن الشفايف. وردة عاصر يا مشذر تالك عالية كالشذرة. قلبي تحمل خنجر ما يحمل منك نظرة. شمام بيني زياجك يا مرفوض طور ملوكي. وردة وليجسور بيدو يحمي الجروح الشوكي. شمام بيني زياجك يا مرفوض طور ملوكي. وردة وليجسور بيدو يحمي الجروح عالشوكي. صوت فردة عاصر يا مشذر تالك عاليك الشذرة قلبي تيحرها الخنجر ما يحمل منك نبرة والعيش يقمو هين لا خافي من الله قلبي والشيب بيام بين صغير تراني بسنك بالعيش يقمو هين لا خاف من الله قلبي والشيبي عم بين وردة عاصر يا مشذر تالق عاليك الشذرة قلبي تيحم الخنجر ما يحمل منك نظرة وقلبي قصة طويلة وصعبة ضحكا علي عيونك ثار الهوى مو لعبة بين العشق وقلبي قصة طويلة وصعبة ضحكا علي عيونك ثار الهوى مو لعبة وردة عاصر يا مشذر تالق عاليك الشذرة قلبي تيحم الخنجر ما يحمل منك نظرة للإنتاج والتوزيع الفني سوريا دير الزور شارع حسن طه حتى 1-6 كوبر 2-9 مصاحبها عبدالله وحسن المعز تسجيلات صوت الفيلم هي قاعدة في عالم التسجيلات الصوتية حظي ويقذلك واحد واثنين سودين